إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الإمام ابن فارس في مقاييس اللغة: غفر الغين والفاء والراء أصل عظم بابه الستر، فالغفر والغفران بمعنى واحد، يقال غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة وغفرانا. وقال الشاعر في الغفر: في ظل من عنت الوجوه له ملك الملوك ومالك الغفر. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الغفر إلباس ما يصونه عن الدنس. ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ، أذهب للوسخ. والغفران والمغفرة من الله تعالى هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: غفرانك ربنا وإليك المصير. والاستغفار طلب المغفرة بالمقال والفعال. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما لا تفعلون، طلب المغفرة بالفعال والمقال. لم يؤمروا أن يسألوه ذلك باللسان فحسب، بل باللسان وبالفعال. حتى قيل: الاستغفار باللسان من دون الفعال هو فعل الكذابين. الاستغفار باللسان دون الفعال هو فعل الكذابين. وهذا معنى قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وبين العلة، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويدخل فيه عصاة المسلمين الموحدين. قلت: فيكون معنى الاستغفار الحقيقي هو طاعة الله ورسوله والبعد عن المعصية. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فلم يثبت عن رسول الله، واللفظة الصحيحة: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، وكذا قال أكثر المفسرين، وأن المعنى: وحدوني وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم. وقيل هو الذكر والدعاء والسؤال، وقيل الدعاء ترك الذنوب. بين إلى السبب: الدعاء ترك الذنوب ابتداء، لا تعصي الله. الدعاء ترك الذنوب أتى بالأصل والعلة والسبب. وقال ابن الأثير في النهاية: في أسماء الله تعالى الغفار والغفور، ومعناهما الساتر للذنوب، لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين. قلت ومن أقوى الآيات في هذا السياق قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن كثير في تفسيره أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، صغيرا كان أو كبيرا، حتى أنه سبحانه وتعالى تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل بعد أن آمنوا برسولهم موسى وعبدوا الله تعالى. وقوله تعالى تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو معصية أو غير ذلك. وقوله آمن أي بقلبه، وقوله وعمل صالحا أي بجوارحه بالمقال والفعال كما قال الأصفهاني آنفا. وقوله تعالى ثم اهتدى قال ابن عباس أي ثم لم يشكك، وقال سعيد بن جبير ثم استقام على السنة والجماعة، وقال قتادة ثم لازم الإسلام حتى يموت، وقال سفيان الثوري أي علم أن لهذا ثوابا عند الله في الدنيا والآخرة. قلت وقال السعدي في تفسيره وإني لغفار أي كثير المغفرة والرحمة لمن تاب وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان والإجماع. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ثم اهتدى سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فهذا هو الذي يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنوبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر الدعاء ترك الذنوب. هذا هو السبب الأكبر، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة. بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب وتمحو ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها وأصنافها وضروبها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به ويهدي غيره، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو ضلالة، ونصرة الحق، وهجرة من كل ما نهى عنه الله ورسوله، وغير ذلك من جزئيات الهداية، فكلها مكفرات للذنوب ومحصلات للمطلوب. قلت وهذا هو المعنى الكلي، والاستغفار المحصل لمراد الله ورسوله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا سبحانه وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال النووي في شرح مسلم وفي الحديث دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفي الحديث الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور في الحديث في الثلث الليل في الأسحار إلى بزوغ الفجر، وهو تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات أفضل من أوله. قلت وروى البخاري في صحيحه باب أفضل الاستغفار وقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فروى البخاري بسنده بعدها هذه الآيات عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الحديث سيد الاستغفار من أذكار الصباح والمساء، وطوبى لمن تاب عليه إلى أن يتوفاه الله. قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وضابط هذا الحديث الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكما في نفس أو مال. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ما بينه وبين عبده، أما بينك وبين عباد الله لابد أن تقضى هذه الأمور. وورد وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه في قوله تعالى في الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا الحديث الذي رواه أحمد في المسند والسنن الأربعة وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب قال: حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وصدق أبو بكر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. قضية قضية فعل ونية، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. أنت توضعت لتستغفر الله حتى لا تعود، أم في ذهنك وعزيمتك أن تعود إلى الذنب؟ ليس كذلك، ليس كذلك. ترك الذنوب، الدعاء ترك الذنوب. وكذلك في الحديث الثاني ثم بعد هذا أبو بكر قال ثم تلا هذه الآية وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب، مش لعب. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجولية لا صبيانية، وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب بدين الله. ومن حديث أبي بكر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. أخرجه أبو داود في سننه والترمذي. قال: وذكر 70 للمبالغة، وإلا ففي حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد عند البخاري في صحيحه ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا، حديث القدسي، إن عبدا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. وفي آخر الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا الأمر من باب الذي يريد أن يستغفر، ولكن المعصية متلبسة عليه ويعجز، ولكن دائما يستغفر ويتوب ولكنه عاجز، ولا واجب مع العجز. كمن عنده شبق مثلا، نسأل الله العفو والعافية، أو معصية لا يستطيع، المهم أن تفعل وتنتهي، ولكن عند العجز قال سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا ليس معناه أن تعمل ما شئت، لا، الأصل أن تتوب، فعند العجز وتلبس المعصية يغفر الله لك، ولكن الأصل أن تتوب. ثم تكلم على حديث سيد الاستغفار فقال: قال الطيبي في شرح هذا الحديث: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، أمور الاستغفار، أذنبت، أفسقت، كذا كذا كذا كذا كذا، ترجع إلى هذا الحديث العظيم. قال ابن أبي جمرة: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار. ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية، والاعتراف بأنه الخالق، والإقرار بالعهد الذي أخذه الله عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها سبحانه وتعالى، وإضافة الذنب إلى نفسه، ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يتكلم إنسان كلمة ولا يسبح تسبيحا إلا بإذن الله. وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة، فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. هذا هو ذلك عون من الله، وهذا القدر الذي يكنى عن الحقيقة. فلو اتفق أن العبد خالف هذا حتى يجري عليه ما قدر الله تعالى عليه، وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة، لم يبق إلا أحد أمرين: إما العقوبة بمقتضى عدله سبحانه وتعالى، أو العفو بمقتضى الفضل. قال ابن حجر: وأيضا من شروط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب، فلو أن أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد في سيد الاستغفار، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط، هل يستويان؟ فالجواب أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. الدعاء ترك الذنوب، الدعاء ترك الذنوب. قال الخطابي قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يريد أنا على ما عاهدتك عليه ووعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك. ويحتمل أن يريد أن أنا مقيم على ما عهدت إلي من أمرك، ومتمسك به، ومنجز وعدك في المثوبة والأجر. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وقال ابن بطال في شرح البخاري: ما استطاع إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم، فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا على قدر وسعهم. قلت: وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، أي سلوه المغفرة من ذنوبكم بإخلاص الإيمان. فإن كيفية الاستغفار إنما تكون عن إخلاص وإخلاع من الذنوب، وهو الأصل. كل كلام أهل العلم على هذا ترك الذنوب وهو الأصل. قال: وإقلاع من الذنوب هو الأصل في استجابة الدعاء، وهذا ترغيب في التوبة التي يكون الاستغفار وسيلة للوصول إليها. وروى الديلمي في مسند الفردوس عن حذيفة ابن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستغفار ممحاة للذنوب. وقال الفضيل بن عياض: يقول العبد أستغفر الله، وتفسيرها أقلني، يعني أي امحو عني أثر ذنبي واستر عورتي واعف عني. اللهم آمين، لأن الإقالة في اللغة الرفع والإذالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته، إذا رفعه من سقوطه وزلله. وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي: خرج عمر بن الخطاب يستسقي لانقطاع الأمطار، فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، فأمطروا، فقال: ما رأيناك استسقيت، يعني صلاة الاستسقاء والدعاء بنزول المطر، فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والمجاديح جمع مجداح. قال ابن الأثير في النهاية المجداح هو المجدح نجم من النجوم وعند العرب من الأنواء الدالة على نزول المطر. وفي الحديث ثلاث من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. فكانت العرب تزعم أن مع سقوط منزلة القمر يقولون مطرنا بنوء كذا، فينسبون الأمر لا لله بل للنجم، لا لله الرزاق الغني الحميد. وقال الأوزعي: خرج الناس يستسقون فيقال فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم إنا سمعناك تقول ما على المحسنين من سبيل وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يده ورفعوا أيديهم فسقوا. وشكى رجل إلى الحسن البصري الجدوبة فقال له استغفر الله، وشكى آخر إليه فقال له استغفر الله، وشكى آخر إليه الفقر فقال استغفر الله، وقال له آخر ادعو الله لي أن يرزقني ولدا فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له استغفر الله. فقلنا له في ذلك فقال ما قلت من عندي شيئا. إن الله تعالى يقول في سورة نوح، في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلت: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقع الناس في المعاصي والفسوق وكذا وكذا وكذا، أستغفر الله أستغفر. أيك أنت كذاب، أنت كذاب. لابد من مطابقة القول للفعل والفعل للقول والنية. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. القضية ليست تلفظ الألسنة بالأقوال، لابد من الجمع ومن الشروط الذي ذكرها أهل العلم في سيد الاستغفار. فهذه أسباب المغفرة والغفران والاستجابة للدعاء والاستغفار: الاستجابة لأوامر الله ورسوله والامتثال التام لذلك، كما في حديث رسول الله في البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وبهذه العلل والشروط والأسباب يكون الرشد والرشاد والتوفيق والسداد. فالطريق الأرشد هو الطريق الأقصد، والرشد والرشاد والرشد هو الهدى والاستقامة، كما قرر ذلك اللغويون والمفسرون. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. فهل من مجيب؟ فهل من نجيب؟ فهل من منيب؟ فقد قال الله، قال نوح عليه السلام لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما ختم الله آيات الاستغفار من سورة نوح فقال تعالى في هذه الآية التي بعدها: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن كثير والقرطبي وغيرهما من المفسرين كابن جرير الطبري وغيره: لما كان هذا مقام الدعوة بالترغيب عدل بهم نوح عليه السلام إلى دعوتهم بالترهيب، الترغيب والترهيب. فقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، فالرجاء هنا بمعنى الخوف من الله، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة وجلالا وتكبيرا ومنزلة وقهرا وغلبة، فأي عذر لكم في ترك الخوف من الله وهو الملك الجبار القاهر الغالب. قال ابن عباس وسعيد بن جبير: ما لكم لا تخشون لله عقابا وترجون منه ثوابا ومغفرة ورحمة. ما السبب؟ ما العلة؟ أين الشرط؟ فالوقار العظمة والتوقير التعظيم، والوقار كذلك الثبات والاستقامة لله عز وجل. فما لكم لا تثبتون لله الوحدانية، وذلك لأن من عظم الله فقد وحدهم كما قال تعالى ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت لقد جمع العالم الإمام القدوة التابعي حسن البصري فرد على كل من طلب منه أن يدعو له الله سبحانه وتعالى، سواء بالرزق أو المطر أو الولد وزوال الفقر وإتيان الغنى وصلاح الأحوال واستقرار الأمور وطمأنينة القلب، فأحالهم إلى صلاح النفس بالاستغفار ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأحالهم إلى صلاح النفس بالاستغفار ممن ارتكبوه من الذنوب والمعاصي والفسوق والبدع والإعراض عن الله ورسوله والاشتغال بالدنيا وترك التذكر للآخرة والتقصير في حق الله، فإن الضلال حق الضلال أن يغفل العبد عن علل وأسباب ما يحدث لهم من البلايا والاضطرابات والفتن والمحن ونقص الماء وضيق العيش وضيق الصدر والنفس وتشتت العقل وتلاحق الشؤون عليه، وذلك لعدم فقهه وفهمه لماذا خلقنا الله في هذه الحياة الدنيا. سأل نفسك لماذا خلق الله العباد؟ هل للزواج؟ هل للأولاد؟ هل لجلب الأموال؟ هل لحب النفس والذات؟ هل للشهرة؟ هل للمنصب؟ هل للطمع والجشع وعدم القسط والإنصاف والإفساد في الأرض بعد إصلاحها؟ هل للنهب والسلب والغش والتدليس والرشوة وترك العدل والإحسان؟ هل خلقت للشهوات والنزوات والأهواء والهفوات؟ والجواب عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما لكم لا ترجون لله وقارا. ومن أعظم العبادات الاستغفار بأسبابه والدعاء بأسبابه الذي هو محو ورفع كل ما كان منك من مخالفة الكتاب والسنة والحق، فليس هنالك للنجاة والخلاص إلا في قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. قال تعالى بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.